حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرورة، وأحل لكم لبس الحرير، قد رفع الله عنكم حكم الحد في اللباس واللحى فضلا من عنده، إنه لهو الآمر العليم. اعملوا ما لا تنكره العقول المستقيمة، ولا تجعلوا أنفسكم ملعب الجاهلين. طوبى لمن تزين بطراز الآداب والأخلاق، إنه ممن نصر ربه بالعمل الواضح المبين.